وسبحان الله وبحمده، التسبيح. لازم نقول الحديث بقى معلش، التسبيح. قال له ايه؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. شوف بقى اللي جاي، الشاهد بتاعنا، وبها يرزق الخلق. من أعظم مفاتيح الرزق التسبيح. التسبيح، ما أنا قلت لك قبل كده في بداية الكلام خالص أن هذه الأسباب، أن هذه المفاتيح منها قولية ومنها عملية ومنها حسية ومنها معنوية. التسبيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لولده: أي بني إني قاص عليك الوصية. سيدنا نوح بيوصي ولده، قال له إيه؟ آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. يبقى عندنا أمران وعندنا نهيان. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الأمر الأول: آمرك بلا إله إلا الله. طبعا سيدنا نوح مش بيقول له مجرد ان هو يقولها خالص. لا إله إلا الله التي يأمر نوح ولده بها هي لا إله إلا الله التي عرف صاحبها أو قائلها معناها، التي قام بشروطها ولوازمها وتوابعها ومقتضاها، التي عرف شروطها وعرف نواقضها. لا إله إلا الله التي هي منهج حياة، التي هي تطبيق دين الله، التي هي الاستقامة على شرع الله. آمرك بلا إله إلا الله. وأم قيله إيه؟ فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. ده أول أمر. الأمر الثاني: وسبحان الله وبحمده، التسبيح. لازم نقول الحديث بقى معلش، التسبيح. قال له إيه؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. شوف بقى اللي جاي، الشاهد بتاعنا، وبها يرزق الخلق. فإنها إيه؟ صلاة كل شيء. وإن من شيء، المنضدة دي بتسبح ربنا، السرير اللي أنا بنام عليه بيسبح ربنا، الأرض اللي أنا بمشي عليها بتسبح ربنا، كل شيء يسبح الله، ودي صلاة كل شيء. قال إيه؟ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. عاوز ترزق أو عاوز تأخذ بمفتاح من مفاتيح الأرزاق أو بسبب من أسباب الرزق، عض على هذا الذكر العظيم التسبيح وأكثر منه، واجعل لنفسك وردا فيه وداوم عليه مستعينا بالله سبحانه. قال إيه؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هذان الأمران. النهيان بقى، قال له إيه؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. الشرك يعني إيه؟ التوحيد معناه إيه الأول؟ لما تعرف الأصل تعرف الضد. التوحيد معناه قصد الله بالطاعة، إفراد الله بالعبادة، أي شيء مما يتقرب به إلى الله من القرب، يعني مش من الأمور الدنيوية المباحة، أي شيء مما يتقرب به إلى الله بوجهه إلى الله، بفرد ربنا بيه. الشرك عكس كده. الشرك إن أنا أوجه مفردا ولو صغيرا من مفردات العبودية إلى غير رب البرية سبحانه وتعالى، أريد بعملي الذي ينبغي أن الذي أنا المفترض بتقرب به إلى الله أريد به غير الله، ده الشرك. سيدنا نوح بيقول لابنه إيه؟ وأنهاك عن الشرك والكبر. الصحابة بقى بيسألوا النبي: يا رسول الله، الشرك قد عرفناه لأنهم كانوا أهل شرك أصلا، حافظين الشرك كويس، ما الكبر؟ وبدأوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أهو أن يكون للرجل نعلان حسنان لهما شراكان حسنان؟ إن الإنسان كده يلبس أعزكم الله جزمة قيمة، ده كبر؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون للرجل حلة يلبسها، ثوب كده فخم يتكون من قطعتين، ده الحلة يعني، أن يكون للرجل حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون للرجل دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون للرجل جلساء يجلسون إليه، حد كده عنده عزوة من الأهل أو من الأصحاب، ده كبر؟ قال: لا. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطروا الحق وغمطوا الناس. بطروا الحق يعني رده وعدم قبوله والاستكبار حين ذلك. في ناس كده عارفة ان ده الحق بس مش بيقبله، مش عاوز يسمعه، وعمال بيجادل فيه وهو عارف ان جداله دوت بالباطل. ده اسمه الكبر. بطروا الحق الجهة التانية وغمطوا الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.